يقول أخ أعطى أخاه مبلغا من المال، والأخ يقول أعرف أن أخي يشارك في هذه الأسهم المحرمة وليس منضبطا في عمله، فهل أخذ المال أم أرده على صاحبه؟ نعم، فهل يأخذ هذا المال؟ أخوه أعطاه إيش؟ مبلغا من المال محتاج له، لكن أخاه يشارك في الأسهم المحرمة وكذا. إيه. والله بعدك أنت عن ذلك أولى، وإن كان ماله مختلطا ويغلب عليه الحلال فلا بأس أن تقبل منه، أما إن كان يغلب عليه الحرام فابتعد عنه. نعم.